من لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين من تونس الخضراء وثورة الكرامة، لأنهم صححوا للمعلومة أن ثورة الياسمين فيها شيء من الرومانسية، وهي ثورة متوازنة، لها ياسمين ولها قتل البشر، إنما ثورة كرامة ترتب عليها ما رأيناه. تونس كما قلت أكثر من مرة تستحق منا تسليط الأضواء بشكل كبير جدا لهذا الطمس والإخفاء وسد الستار على كل ما كان ويكون. اليوم رح نلتقي بأسرة تجسد معنى الوفاء من خلال تاريخ الاضطهاد والظلم والنضال. بطل الأسرة هو أخونا الأستاذ لطفي العمدوني. أسمعكم تونسيين وغير منطقتنا المشارقة أسهل شوي. لطفي العمدوني اللي هو عضو الهيئة المديرة الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين. طويل العنوان. الهيئة المديرة لمساندة المساجين السياسيين. نعم. في تونس. أخوي لطفي، إحنا أول ما عرفناك قبل أن نلتقي معك هنا في تونس الخضراء من خلال فلاشات القنوات الإخبارية العربية والأجنبية، وهذا نموذج على أشهر جريدة فرنسية تتابع الشأن التونسي لأن الترابط الثقافي الاستعماري القديم، جريدة الوموند، وعليها صورتك وأنت تحمل الخبزة بيدك وحواليك مجموعة من العسكر في الأيام الأخيرة أظنها، ولا في الأيام الأخيرة في الأيام الأخيرة من الثورة. وللقصة عبرة، وللصورة قصة، وللقصة عبرة. رح نرجعها إن شاء الله في الفقرات المقبلة. طبعا أبيك تقرأ، أنتم فرنسيين، العنوان تونس. تونس أو الثورة الهشة بالفرنسي. تونيزي لا ريفوليسيون فراجيل. حلو الكلام. أخلط في معاناة أهل تونس، شعب تونس، ليس معاناة التيار الإسلامي ولا التيار القومي ولا التيار اليساري ولا التيار الشيوعي ولا التيار العروبي، معاناة شعب كامل. ليس لا يعني نموذج طارئ على حتى المجتمعات العربية في طريقة الاضطهاد والطغيان السياسي والتنكيل الاجتماعي والتفتيت الأسري للناس. وأهم شيء، أنا اتصل علي أحد الإخوة المعد معاي الأخ جاسم يقولك يا محمد ركز، نحن لا نتكلم عن ثورة بقدر ما نتكلم عن قيم وتاريخ قيم، لأن الثورة نتيجة، تكلم عن الأصل عن المصدر. لماذا أنشأت جمعية الحقوق؟ لماذا صرت ناشطا حقوقيا في تونس؟ الذين يقضون سنوات طوال في السجون التونسية ويتعرضون لمختلف أشكال ألوان التعذيب والاضطهاد وألوان القهر والاستبداد، هناك نوع من الانسحاق يعيشه الإنسان داخل السجن، يرى كثيرين يموتون أمامه ولا يستطيع فعل شيء، ويرى حقوقا تهدر وكرامة تهان. حينما يخرج من السجن أول ما يفكر في الذين تركهم خلفهم وراء القضبان، وهؤلاء كانوا لفترات طوال أشبه باليتامى. المساجين السياسيين في تونس لأن أغلبهم من الإسلاميين خذلتهم كثير من المنظمات الحقوقية التي كان يغلب عليها الطابع اليساري العالمية ولا المحلية؟ المحلية بصفة أخص، الرابطة التونسية مثلا والجمعيات أخرى خذلت قضية المساجين السياسيين لفترة طويلة، وكان إذا تحرك أحد اليساريين أو اضطهد تصير حملة إعلامية كبيرة وتحرك ضخم، بينما هؤلاء المناضلين كانوا أشبه باليتامى المخذولين الذين لا يتكلمون عليهم إلا قليلا من باب رفع الملامة. لذلك بعد خروجي من السجن مباشرة دخلت في العمل الحقوقي، ولم أكن حقوقيا أبدا سابقا، بل كنت طالبا في كلية الشريعة وأصول الدين، وكنت أقدم دروسا في الفقه في المسجد ودروسا في الوعظ، ولم يكن أشغل ببالي ولم يخطر ببالي أبدا أن أكون حقوقيا، ولكني خرجت وتركت ورائي مئات ينتظرون من يدافع عنهم، والتحقت بأصدقائي، لأن هذه الجمعية في الحقيقة مكونة من مجموعة من المناضلين الذين قضوا فترات طويلة. سمير ديلو مثلا قضى 10 سنوات، طارق السوسي قضى سنوات، انتماءات مشكلة في الجمعية، مشكلة نعم. الجمعية فيها ألوان كثيرة، فيها قوميين، فيها محامين، فيها نقابيين. أنا في الطائرة قرأت كتابا لكم عن المراقبة الإدارية وذهلت، لأن موثق بالصور والشهادات والكتابات والأختام، ذهلت من هذا الشيء. لكن أنا أريد أن أنبه أخي المشاهد وأختي المشاهدة، إحنا اليوم جالسين مع أسرة، مع الأخت آسيا زوجة الأخ لطفي. الأخت آسيا سأستبق الأحداث، صبرت على الأخ لطفي الذي خطبها ثم دخل السجن فانتظرته كم سنة؟ 18 سنة تنتظرك. نعم. وخرجت وتزوجتها بعد هذه السنين بقصة عجيبة، رح نتكلم عن هذا الشيء. بمعنى احنا قاعد نتكلم ونعطي قيمة، شوفوا ثورة، قاعدين نتكلم عن علاقة الزوج بزوجته، عن معنى الوفاء، عن معنى الصبر، عن معنى الثبات على الحق، عن معنى معاني كثيرة قاعد في عصر تفكك الأسرة والزهد الناس في هذا العقد المتين الذي أخذه الله على الناس والميثاق الغليظ. فإحنا لا تتوقعون قاعدين نتكلم في حلقات سياسية في أجواء رمضانية، وإحنا قاعد نتكلم عن هذه الآلام. أنا أول مرة والله يا أخ لطفي وقلت لك في السيارة، مو معقولة اللي قاعد أسمعه، لو لم أكن أجلس مع الناس لقلت هذا خيال. أنا لا أستغرب منك ومن كثيرين أن يدهشوا ويصابوا بالذهول. أنا نفسي حينما كنت في السجن كنت أحدث أهلي عما يقع داخل السجن، ولكني كنت أخشى أن لا يصدقوا ما أقول لهم. وحينما أتجرأ أحيانا وأقول لهم هل تصدقون ما أرويه لكم، يقولون في الحقيقة لا نكاد نصدق، ولكن لأننا نعرف صدقك فنحن نقبل به. لا يدخل عقولنا بمنطق العقل، ولكن يدخل عقولنا من باب الأمانة والصدق. خلاص، ثقة في فيك. نعم. أنا أخوي لطفي يعني عندي درج كبير من موسوعة العذاب لعبود الشالجي، للقيود والسدود للعقاد، ليه سنة أولى سجن الأمين، ليه في الزنزانة الجريشة، كل كتب التعذيب. ما رأيت نوع هذا التفنن البشري البشع الذي مارسه النظام. يا دكتور، لم تكن معركة هذا النظام في أي لحظة من لحظاتها مع طرف سياسي، ولم تكن مع الحركة الإسلامية أو غيرها، وإنما كان صميم المعركة مع الإسلام. وسأعطيك مثال، لم يرد في أي معاناة من كتب السابقين، وقد قرأت كثير منها. عفوا، المثال لازم يحتاج إلى استراحة ونرجع بعد الفاصل إن شاء الله. لك الحمد يا رب والصلوات، لك الحمد يا رب والصلوات. أنا مضطر أيها المشاهد الكريم في كل فاصل أبدأ بهذه الصورة، حتى اللي ما شاف الفاصل الأول يشوف الفاصل الثاني. الصورة التي نرى فيها ضيفنا الأخ لطفي العمدوني، أحد الذين لهم دور كبير في، أو أحد الذين مورس عليهم الاضطهاد في هذا البلد وكان لهم دورا إيجابيا، وهو يمسك الخبزة بين العسكر في الأيام الأخيرة في الثورة التونسية إشارة إلى السلم. أناقش أخي لطفي في قصة الوفاء مع زوجته التي انتظرته 18 عاما في خطبة ثم خرج وتزوجها. لكن الآن نأتي نتكلم عن عنصر ربما تضيفه أنت لم يضيفه غيرك، ألا وهو معاناة، إيش قلنا قبل الفاصل، كيف أن مشكلة النظام السابق لم تكن مع تيار سواء إسلامي أو غيره، إنما كان مع المجتمع المسلم ومع الإسلام. كان كل شخص يريد أن يرقى في سلم رضاء النظام عنه، شرط من شروط ذلك أن يبتدع أسلوبا لم يسبقه أحد في التنكيل بالإسلاميين، ابتكارات تنكيل. كان هناك تسابق بين المسؤولين في التنكيل إلى درجة أنه ابتدع لنا شكل لم نتوقعه أبدا في خيالنا. تخيل نفسك تمنع من صلاة الصبح، يأتي قرار في السجن بمنع أداء صلاة الصبح إلا بعد التعداد، أي بعد 8:30. ثم تخيل نفسك تمنع من صلاة الجماعة، تخيل نفسك تمنع من صلاة التراويح. هناك مجازر حقيقية صارت في السجون من أجل مسائل مسلمات تافهة. لما يصر الإنسان في السجن على الصلاة ويصلي صلاة في وقتها، ماذا يفعلون؟ في الصباح يأتي كل أعوان السجن محملين بالهروات ومعهم الكلاب. أقسم بالله العظيم، والله على ما أقول شهيد، من أجل صلاة الصبح خرج الرجال وأطلقت عليهم الكلاب والهروات وعذبوهم، وكان الصياح يصعد إلى السماء من أجل صلاة الصبح. هناك البعض الضعفاء الذين لم يطيقوا ويتحملوا الضرب رجعوا وقبلوا القرار بمرارة في القلب، وهناك آخرين لم يكفي الضرب والتعذيب فوضعوهم وحشروهم، أقسم بالله والله على ما أقول شيء لأنه قد لا تصدق هذه الأشياء، في غرف مترين على متر وربع. هذه غرف للسجن الانفرادي يعاقب فيها شخص واحد، يوضع فيها حوالي 8 أشخاص لا يستطيعوا إلا أن يكونوا وقوفا، وكم يبقوا؟ لعشرات الأيام، تكتمل 10 الأولى وتضاف 10 الثانية أملا أن يقبلوا بالقرار، ولكن أغلب الرجال رفضوا هذا القرار. فبعد 2 أسبوع يقع إخراجه من جديد إلى الفسحة، وتأتي بالكلاب والهروات، وأسمي لك حتى مديري السجون الذين فعلوا ذلك، وهؤلاء ما زالوا إلى الآن رؤساء السجون في تونس. أضف إلى ذلك معناه كثير من المسؤولين فعلوا ذلك، وتواصلت هذه الملحمة. حينما ييأسوا من عدول شخص ينقلونه إلى سجن آخر ليمارس عليه عذاب آخر. أحد الأصدقاء ضربوه من أجل صلاة الجماعة، وحينما علموا إصراره وضعوه في غرفة لا يوجد فيه أي شخص يصلي، فمارس الدعوة، وتفاجأ حراس السجن بأن هناك من يصلي معه الجماعة، فكان كالتحدي بينه وبينهم، أقسم أنه سيصلي الجماعة حيثما كان. فحينما يأسوا من الضرب ولم يرجعه ذلك، وضعوه مع الحق العام، فدعا شخصا وأشخاصا ثم أمهم في الصلاة، فنكلوا بمساجين الحق العام، ثم بعد ذلك نقلوه إلى غرفة وحده، فأقسم عليهم، قال أقسم بالله سأصلي تحت المصباح ويكون ظلي على يساري، وسأنوي أصلي بظل جماعة وأصلي جماعة وسأكتبها الله لجماعة. هذه القصص لا يمكن تصديقها ولكنها وقعت بمرارة، وقعت. حينما تجد نفسك والله في أحد سجون في سجن الهوارب هذا بالقيروان، حينما صدر قرار منع صلاة الجماعة قلت هذا معقول؟ فلما أعلمني مسؤول السجن قلت له لا تحدث واحدا مثلي بهذا، قال لي إذا صليت سترى ماذا سنفعل لك. بعد ساعات أصلي صلاة الظهر وكنت راكعا، وسحبوني من رأسي وأنا راكع، ولم ينزعوا ثيابي، بل كانوا كالكلاب ينهشونني بالعصي وبالهروات، إلى وجدت نفسي عاريا بينهم، تدوسني الأقدام والهروات والضرب، ووضعوني بعد ذلك في غرفة عاريا مقيد اليدين لأيام. ثم خرجت حينما جاء العيد وجاءت عائلتي، وطلبوا مني ألا أحدث عائلتي بذلك حينما خرجت، ونزعت ثيابي أمام أهلي، وكانت خطوط الزرقاء والحمراء والصفراء في لحمي بعد أسبوع من خروجي من غرفة العقاب، وبعد حوالي أسبوع من ذلك الضرب. حينما رأت أمي ذلك وأهلي، أمي انهارت ولم يصدقوا في ذلك اليوم، لم تصدق عائلتي أني ضربت من أجل الصلاة. قالت: لابد أنك فعلت شيئا آخر. يعني السؤال: لماذا؟ لماذا يضطهد الإنسان هو في السجن ثم يمنع من العبادات؟ لا أحدثك عن التراويح في رمضان أو قيام الليل أو الصيام. عندي مداخلتين. المداخلة الأولى، أنا الحمد لله مثلا بالكويت عندنا دار قرآن كريم في السجن، مواعظ في السجن، مصلى في السجن، الناس ترتاح لما تصلي، السجين عندما يكون في هذا المكان يرتاح. لكن السؤال الآخر أن قد يقول لك، وأنا معك في السيارة ومع الأخوة اللي يلتقي في مكان، أنتم اتخذتم قرارا أن لا تطرحوا طرحا بكائيا أو تستعرضوا التأديب، لكن أراك تتكلم، فما الهدف؟ أنا أريد أن أبين أن هذه البلاد قد نكبت في دينها، قد نكبت في أصالتها، أن المعركة لم تكن لا مع طرف سياسي ولا مع خصوم سياسيين من اليسار واليمين، كانت المعركة مع هذه الهوية. هذا النظام أراد أن يلحق تونس بأوروبا، أن يؤوربها، أن يكنسها، أن يغربها. هذا لم يدركه الآخرون إلى الآن. ماذا تفهم أنت حينما بعد الثورة وتتاح لنا الحرية لنضع في المساجد العلماء الأكفاء؟ لا نجد العلماء هنا في تونس. نعم، في تونس وزارة الشؤون الدينية تجد فقرا وتجد خصاصة في الكفاءات لتضعها أئمة في المساجد وخطباء. هذا الكنس للعلم والعلماء الآن نرى أثاره في تونس. نحن في تونس الآن لا نجد أئمة تتوفر فيه المواصفات الشرعية البسيطة لإقامة الصلاة، لا يحسنون القراءة. هناك نكبة كبيرة يجب أن ندركها. هذه البلاد قد وقفت أمام حملة لا يعلمها إلا الله، وانتصرت ونصرها الله. يجب أن تعلم أن قبل الثورة كنا نسأل من الشباب: أنت قضيت 15 سنة سجن، في ماذا فعلت؟ ماذا قدمت للإسلام؟ أقول: نحن حاولنا، يكفينا شرف المحاولة. وقبل الثورة بأيام رأيت في المنام، رأيت شعب تونس يخرج ويصيح: رحمن يا رحمن، هذا فضلك، واليوم هذا النصر جاء من عندك. نحن استيأسنا، ولكن الله سبحانه وتعالى نصر الإسلام. تلك الدعوات وتلك الآلام وذلك الاحتمال لم يضع، وكان الله أوفى بعهده منا، وحينما نحن يأسنا كان الله سبحانه وتعالى في الموعد. أريد أن أضيف كلمة يا دكتور. نعم. هذه البلاد نكبت في دينها، نكبت في علمائها، في رجالها، هؤلاء الذين صابروا واحتملوا لم يكونوا قد تربوا على أيادي الدعاة والعلماء. هؤلاء يقاومون بقلوبهم بأظافرهم، وهذه البلاد منكوبة. لابد أن يدرك إخواننا في العالم والعلماء والمسلمين في الشرق والغرب أن هذه البلاد منكوبة في دينها. أخ لطفي، إحنا نعرف حجم المأساة، والحديث ذو شجون، ونكمل بإذن الله للمشاهدين بعد هذا الفاصل إن شاء الله. لك الحمد يا رب والصلوات، لك الحمد يا رب والصلوات. أعزائي المشاهدين، ما زلنا نتابع الحوار مع أخونا لطفي من تونس، أحد الحقوقيين الناشطين. وقلت لكم في كل فاصل لابد أن أذكر بهذه اللقطة التي أصبحت لقطة عالمية في الفضاء والقنوات الأخبارية الغربية والعربية، وهذه جريدة لوموند الفرنسية، على الصفحة الأولى يضعون صورة الأخ لطفي وهو يمسك الخبزة في وسط المسلحين. سنتكلم عن الصورة، لكن الأخ لطفي احنا اليوم نريد أن نتكلم عن الإنسان أن لا تنكسر إرادته، نريد أن نستفيد من مدرسة السجن للحياة في الخارج. شوقي يقول: قيد الحديد عسر وقيد الحرير لا ينكسر، لعن الله القيد كله. قد يكون إنسان صاحي واكل شارب عنده خير وطليق في هذه الحياة، لكن مقيد بالأوهام، مقيد بالإرادة، مقيد باليأس. أخ لطفي احكيني عن، وهذه همتك، هل يعني كيف نشطت، كيف دعوت، كيف تعاملت مع الإنسان في السجن؟ أكبر آفة هي الحرمان من العلم والمعرفة والمطالعة. لم تكن لنا أقلام ولم تكن لنا أوراق، وكان المقصد، كان هناك قصد تجهيل وتخريب العقول. فمن الأشياء التي ابتكرناها في السجن أن نؤسس مدرسة داخل الغرفة، كل شخص مختص في الفرنسية يدرس إخوانه في الفرنسية، اللي مختص في الطب يقدم حلقات في الطب، وكنا نسمع ونعيد ونذاكر، وكنا أيضا من له في الشريعة يقدم في الفقه وفي قواعد التجويد إلى آخره. فاستفدنا في ذلك استفادة كثيرة، لكنها كانت قائمة بالأساس على المشافهة، وهذا حفزنا لأن نجتهد، لأنه أدركنا أن عدونا يريدنا جهلة فاجتهدنا في تحصيل هذا. مسألة أخرى مثلا، نحن في السجن نعاني أيضا من الحاجة، من الحاجة، يعني كنا محتاجين جدا، كان النظام يقطع كل طريق إلى التمول بالمال والطعام وكذا، فكنا نحاول أن نوجد طريقة أن نرتب بها حياتنا، فنرتب الزيارات، لا نترك العائلات تزور كلها في نفس اليوم، بل من فيها بعد تخفيف، لأنه لو في نفس اليوم تأتيك 20 مثلا قفة من الطعام سنأكل جميعا حتى ويبقى طعام فاسد، ثم أيام ما في أكل، ثم أيام ما في أكل مثلا. فأصبحنا نرتب أيام زيارات. مسألة أخرى مهمة جدا هي التواصل مع العائلات. نحن كنا نحاول أن نكتب، كانت الرسالة يعطيك ورقة ثم إذا وجد فيها أي شيء فيمنحها. كنت أرسل رسائل كثيرة إلى زوجتي، نكتب في ورق البابي مشوار، ورق المناديل، نعم، وأخيطها في الثوب، فحينما يفتش لا يجد شيء وتمر الرسالة. وكانت تلك الرسائل تمثل دعم قوي جدا للأسرة، وكنا نجتهد لأن ندرك أن هذه المرأة التي تنتظر، سواء كانت خطيبة أو زوجة أو أم، كل كلمة حلوة تعطيها شحنة قوية. نحن مثلا هنا نرسم، هذه مثلا نحن نرسم لزوجاتنا، انظر هذه الرسائل كنت أكتبها لخطيبتي، ولكنها كانت نبقى أسبوع كامل في إعداد رسالة، هذه بإذن الله في إعداد رح نتكلم عليها بإذن الله. نعم، هذه شكل من الأشكال التي نكسر بها التوق، هذا الحصار. طيب أنت سمعت منها قصة الدعوة داخل السجن. نعم. هذا الإنسان ما يظل سلبي، المسلم في كل مكان مصلح. مثلا وقت أدركنا قصة محمود، نعم، الذي هو إمام مسجد الحمد لله الآن في تونس، بينما دخل ماذا؟ دخل من أجل السرقة. كان محمود من أبناء القصرين وحكم بعشرين سنة من أجل السرقة. كنا نقوم بحلقات في الحفظ قرآن بشكل هكا سري، فانتبه إلينا وقال، جاء يوم وقال علمني، فقلت له طيب أعلمك، وكان لا يحسن الكتابة، ترك الكتابة منذ زمان. فبدأت أولا أعلمه كتابة الحروف مثل الأطفال، ألف باء تاء نقطتين كذا، وكان حريص، كان عنده الحرص، وتوفر في السجن حاجة ثمينة جدا وهي الوقت. فبعد ذلك بدأ يكتب وبدأ يحسن القراءة، فبدأ يحفظ القرآن، وبدأ يسألني في مسائل الفقه، فكنت أقدم ببساطة فرائض الصلاة كذا، أركان الصلاة كذا، مبطلات الصلاة كذا، وكان يكتب وبدأ يحفظ. عنده همة. بعد سنة محمود حفظ حوالي 30 حزب من القرآن الكريم، وتعلم أولويات المسائل الأولى في الفقه، وكان يكتب، لا يحفظ جيدا ولكنه يكتب ويكثر من الإعادة. قضيت قرب حوالي سنة ونصف تقريبا وأنا أذاكر معه يوميا، عندي حصة كأني في معهد يعني مقدسة. ولكن بعد مدة وقع نقلي من السجن فتركته، وكان باكيا متعلقا جدا جدا، كانت علاقة حميمة قوية. وبعد سنتين تقريبا صارت لي مشكلة فعوقبت، كنت في تونس فعوقبت وبعثوني بعيدا في ذلك السجن الذي فيه محمود، في سجن القصرين، وأدخلوني إلى نفس الغرفة ووضعوني في فراش قرب فراشه. فبعد أن خرج الأعوان استقبلني بالأحضان وهو يبكي يبكي يبكي، وأنا قلبي مشوش لأن أهلي سيتعبون، 300 كيلومتر بعيد عن أهلي. وبعد التحية قال لي يا لطفي، منذ أن خرجت وأنا أدعو الله أن تأتي إلي لنكمل معك أصول الفقه والتجويد. قلت الله يسامحك يا شيخ، هلكتني، بعدتني عن أهلي. لأن السجن كان في العاصمة. كان في العاصمة، نعم. أنا سمعت الوقت يدركنا. بعد ذلك خرج من السجن، وصلت معه الفقه، وخرج من السجن وذهب إلى سوريا وسجل في المعاهد الأهلية في التعليم العلوم الشرعية، ثم أخذ البكالوريا في سوريا والتحق بكلية الشريعة بسوريا ودرس هناك. ورجع إلى تونس وهو الآن إمام وخطيب في أحد المساجد ويقدم الفقه. هذا مثال، ولكن هناك أمثلة كثير، هناك كثيرون الآن بعد سجن ألاقيهم طلقاء وهم يصلون ويقولون قد تعلمنا من فلان أو حفظنا عن فلان وكذا. فكانت مدرسة السجن مدرسة صعبة لأنك مع العتات والمجرمين، ولكن الحقيقة لا، هؤلاء في قلوبهم الرحمة، هؤلاء قلوبهم مفاتيح، لها مفاتيح، يكفي أن تجد المفتاح والحكمة والكلمة الحسنة وتفتح قلبك له إلا وتجده صالح. والله هناك قتلة كانوا قد قتلوا، ولكن حينما دعوناهم رب فتح الله قلوبهم وبدأوا الصلاة وتابوا وكانوا يقيمون الليل بالقراءة ويجتهدون في العبادة. يعني باب الدعوة لا ينقطع في أي مكان. يعني هذا مؤشر أن يا جماعة الإنسان أول شيء ليس كل سجين مجرم ولا كل سجين إنسان سيء. الشيء الثاني أن الإنسان هو الذي يملك الاختيار وقابلية التجدد والتغير. السجين يدخل شكل ويطلع شكل، أبنائنا يسافرون مكان يرجعون مكان آخر. التجربة ليست قضية ثورة وسياسة ومعارضة سياسية، القضية بعد التربوي، بعد الاقتصادي، بعد الأسري، بعد النفسي، كلها متداخلة مع بعضها. لكن مبدأ الحرية كما قال هاشم الرفاعي، أهو الحياة كريمة لا قيد لا إذلال لا استخفاف بالإنسان، فإذا سقطت أحمل عزتي، يغلي دم الأحرار في شرياني. ونكمل بعد الفاصل إن شاء الله، ولكن فاصل مهم لأن زوجتك المسكينة التي انتظرتك كم سنة؟ 18 سنة من أجل، وهي خطيبة وليست زوجة، كانت خطيبة 18 سنة يعني صبرت إلا أن خرجت إليها وتزوجت، ولله الحمد. نسمع القصة إن شاء الله ولكن بعد الفاصل. الحمد يا رب والصلوات، الحمد يا رب والصلوات. في الفاصل الأخير مع أسرة الأخ لطفي العمدوني وزوجته الأخت آسيا، نتكلم عن بعد نادر عندما يطرح قضايا السجون والمعتقلات والتنكيل والحقوق والحريات، ألا وهو قيمة الوفاء، الحب الحقيقي، التواصل الروحي، ميثاق الكلمة، الصبر. الأخ لطفي دخل السجن وهو في شبابه طالب في الشريعة 23 سنة، صدر عليه حكم 48 سنة الأحكام المترتبة عليه. في تلك اللحظة كان خطيب للأخت آسيا. السؤال يا آسيا، ما الذي جعلك تصبرين عليه وأنت تعلمين أن الحكم هذا لا يدري من يموت ومن يقبض، هو أو أنت أو الواقع؟ ما الذي جعلك تصبرين وأنت مخطوبة لم تتزوجي بعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. هذه رسالة معناها، وكل واحد يجاهد بما استطاع. هو ربي سبحانه وتعالى ابتلاه بالسجن، وانا ابسط حاجة معناها باش نعاونه فيها ونشجعه ونقف معاه هو يعني الانتظار. والانتظار بطبيعة هو ما هو مش معناها ليس شيئا سهل معناها، وخاصة في معناها الأمن والكل معناها ضد، يعني لا أحد يلقى معناها معاناة كثيرة، والأهل يعني لا أحد يشجع، يريدون معناها أن تتزوج ولا يريدوا الانتظار ويخافون معناها من كثير من الأشياء، في معاناة من الأهل أيضا يعني. في معاناة طبعا من الأهل وما نلاقيه معناها في الشارع في الزيارات في كل شيء معناها. طيب هذه رسائل عجيبة وغريبة من السجن، متبادلة طبعا ولا من طرف واحد؟ طبعا متبادلة. متبادلة يعني هذا الأناقة وهذه الصور وهذا الرسم ها الجميل، الطيور، الكلمة، الحب، زين هذه الرسالة والألوان والتعب، هذه الرسالة أيضا كلها رسائل متبادلة، هذه الرسالة إلى آخر الملف الكبير. وهذه ذكرتني بكتب كثيرة في قضية الرسائل المتبادلة بين المساجين سواء كانوا أزواج أو أصحاب. كيف كان وقعها عليك؟ ما شاء الله، يعني كانت تشجع وتبعث الأمل وكنا نسعد بها كثيرا. كانت تعطي همة طبعا، يعني تترك الإنسان يصبر ويصمد ويواصل معناها ما دام معناها متبادل ويقول وفيه كلام جميل يعني يشجع ويبعث الأمل نعم. أنتقل من الأخت آسيا إلى أسمع الأخ لطفي وحنانه ووفاءه. أخ لطفي رسائل كثيرة جدا ممكن تطلع في كتاب غير اللي ما جبتها، من السجن لك إليها وأنتم في مرحلة الخطوبة قرابة 20 سنة. أنت تكتب أكثر ولا هي؟ في الحقيقة أنا أكتب أكثر. أيوة. لأني أنا أجد الوقت والفرصة، بينما هي كانت تختلس ذلك اختلاسا مخافة على أهلها ومخافة من أهلها وخافة من الوشات. أنت لا خايف صحيح. طيب هل في نماذج أخرى من هذا النوع؟ والله السجون والله في نماذج، في نماذج كثير. وهؤلاء في الحقيقة نساء مصابرات ومجاهدات. أطلب بنت أمها معلش معلش. نساء صابرات؟ نعم نساء صابرات كثيرات، والمشكل أنه النساء أكثر صبر من الرجال. لماذا؟ لأن الأخ أحيانا يفكر في مصلحة خطيبته فيقرر أن يتخلى عنها لا زهدا فيها، ولكن حتى لا تعاني الانتظار وعذاباته. ولكن مثلا أنا طلبت من الأخت أن تتخلى ولكنها أصرت وقالت سأنتظرك حتى ولو قررت الآن التخلي لأنك تحت الضغط ولا أقبل قرارك. فأنا استخرت واستشرت، والحمد لله جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وبشرني بها زوجة، وبعد هذه الرؤية قررت أن لا أتخلى عنها أبدا وأن أسندها في انتظارها. وفقك الله حتى وإن طال الوقت وبارك فيكما. ولكن قبل النهاية، هذه الصورة العالمية التي ظهرت فيها في المجلات وفي التلفزيونات الأخبارية الغربية والعربية وانت حامل بيدك الخبز، باختصار ما هي حقيقة الصورة، تاريخها، حدثها؟ كانت لم يكن رفع الخبز طلبا للخبز، بل كان الشعار الخبز والماء، الخبز ماء وبن علي لا، الخبز خبز ماء يعني أي نعيش على الخبز والماء ومقابل أنه بن علي لا، يعني هذا معنى رفض المهانة والمذلة. طيب. يجب أن تعلم أن في هذه الصورة كانت في الحقيقة تفجير لسنوات من الانتظار لهبة هذا الشعب بركان. وحينما تحرك الشعب كنا معه وكنا داخله وكنا أمامه، وحاولنا أن نقدم برصيد أن نكون في المقدمة حتى نفتح الباب مع إخواننا ومع كل شركائنا من كل الأطياف السياسية والمضطهدين في هذه الأرض. كثير منهم حاول أن يكونوا في المقدمة حتى يشجعوا للمترددين. طيب الصورة أنت وسط الجند في موقف عنيف، كيف صرت وسطهم؟ أنت مفروض يعني والله هو كان في حاجز لمنعنا من الوصول إلى شارع حبيب بورقيبة. حاجز كثيف من الأمن. فأنا دفعت وبدأت أفتح مدخل ونافذة وثغرة للدخول من ذلك الحاجز ودفعت، ولكني بعدما دفعت أعوان الأمن وجدت نفسي وحدي في وسط كوكبة ولم تدم هذه اللحظة، لأن الآخرين التحقوا بي وانفتح تلك الثغرة، قد فتحت الباب لآخرين التحقوا بي، وتوصلت المسيرة إلى أمام وزارة الداخلية وأمام شارع الحبيب بورقيبة. الحمد لله، وأنت كنت هذا فاتح يعني مفتاح والله فتح الله بنا الحمد لله، وجسمك يساعدك بعد أمتك تساعدك إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. أخ لطفي، أنا شاكر لك على هذا اللقاء وعلى هذه الهمة، وكل التجارب التي ألتقي فيها تتكامل وتتوحد في تيار واحد من أجل مستقبل أكبر وأروع وأفضل لتونس العظيم بإذن الله. شكر الله لك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات.